لان كل الملكات والجوارح هتتعب في اثرها. اما يخلي بقى كل الجوارح بتاعته هتقعد تتعب عشان حكايته. يقوم ما كانش عمل الناس دي مستوعبه لكل الملكات والجوارح الناس تزعل فيه. وبقاء النوع ما ايه؟ ما يجيش. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون.